خرج في سفر فحضر وقت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما وصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة والآخر لم يعد، ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد الصلاة: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك؟ وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين. وعرفنا بأن هذا الحديث أصل في وجود الاختلاف الفقهي، وأنه لا تثريب على المجتهد الذي يروم الوصول إلى الحق. وربنا جل جلاله قال في القرآن: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. والاختلاف وقع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع بين الصحابة بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. وقد علمنا عليه الصلاة والسلام بأن للمجتهد المصيب أجرين وللمجتهد المخطئ أجرا واحدا، وليس أحدهما آثما، يعني لا المصيب آثم ولا المخطئ آثم، وإنما الآثم هو من يقول على الله بغير علم. والحديث أيضا تبينا فيه أدب الصحابة رضوان الله عليهم، وعرفنا فيه سماحة شريعة الإسلام ويسرها. ومما استفيد من الحديث أيضا أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء فليس عليه إعادة، لأنه قد اتقى الله ما استطاع، وقد صلى صلاة مفروضة بطهارة مأمور بها، وهذا الذي كلفه الله عز وجل به ولم يكلفه شيئا سواه. ثم مر معنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، بأن المريض إذا خاف بمعنى ظن هلاكا فإنه يتيمم. وعرفنا بأن الهلاك هاهنا ليس مقصودا، بل كل من خاف ضررا جاز له أن يتيمم. وكذلك قوله: أو كان به جروح في سبيل الله، هذا من باب التغليب، وإلا لو كانت الجروح في جهاد في سبيل الله، أو كانت الجروح في حادث في بيتك لا قدر الله، أو حادث سيارة أو غير ذلك، يجوز للإنسان أن يتيمم ويأخذ بهذه الرخصة. وعرفنا بأن الأذى إذا كان شديدا أو خاف الإنسان الهلاك، فإن التيمم أو المسح على الجبيرة يكون في حق هذا الإنسان عزيمة وليست رخصة، لأن الله قال: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. نعم، الحديث راويه هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن حرام. هذا الرجل شهد بدرا وكان ينقل الماء، وتغيب عن أحد بأمر أبيه وشهد حمراء الأسد، ثم شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 غزوة. ومن مناقبه رضي الله عنه قال: استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 15 مرة، يعني يقول له: غفر الله لك يا جابر، غفر الله لك يا جابر 15 مرة. وكان آخر الصحابة موتا بالمدينة، كانت وفاته رضي الله عنه 94 بعدما كف. الحمد لله، أهديكم الله يصلح بالكم. كانت وفاته 94 بعدما كف بصره. يذكر قصة رجل، هذا الرجل خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فأصابته شجة، ثم نام فاحتلم، فسأل بعض الصحابة قال لهم إن في رأسي شجة وقد أصابتني جنابة والماء بارد، فهل تجدون لي رخصة؟ قالوا لا، لا بد أن تغتسل. فاغتسل الرجل فمات. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه، قتلهم الله. قتلوه خبر، قتلهم الله دعاء على أولئك الذين أفتوا بغير علم. هلا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي أي الجهل السؤال، إنما شفاء العي السؤال، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكان من هدي الصحابة الأبرار عليهم من الله الرضوان بأنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم. ولذلك في القرآن 14 مسألة طرحها الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام حينا بعد حين، وقد تولى ربنا جل جلاله الجواب عنها، كما في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن المحيض، يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، وكما في قوله تعالى يستفتونك في الكلالة، ونحو ذلك من الآيات. فيقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قصة الرجل الذي شج الفعل مبني للمجهول، والشجة الجرح الذي يصيب الرأس أو الوجه خاصة. الشجة الجرح الذي يصيب الرأس أو الوجه خاصة، يعني ما يقال شج الرجل في يده أو في رجله، لا، وإنما إذا قيل شج علم بأن الجراحة قد أصابت الرأس أو أصابت الوجه، شج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يعصب، يعصب، وفي رواية يعصر، يعصب أي يشد العصابة على رأسه، يشد العصابة، والعصابة هي العمامة، سميت عمامة لأنها تعم الرأس، وسميت عصابة لأنه يعصب بها الرأس، يعني يقال لهذه عمامة ويقال لها عصابة. إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. هذا الحديث قال الحافظ رحمه الله رواه أبو داود وفي سنده ضعف. لماذا؟ لأنه من رواية الزبير ابن خريق بضم الخاء وفتح الراء، يروي هذا الحديث عن عطاء ابن يسار عن جابر بن عبد الله. والزبير بن خريق ليس حديثه بالقوي، وهذا الحديث يرويه أيضا الأوزاعي عبد الرحمن بن خلف عن عطاء ابن يسار مرة عن جابر ومرة عن ابن عباس، ولذلك هناك اختلاف على الراوي كما قال الحافظ رحمه الله. لكن ليس في الحديث حكم جديد، بل هو يفيد الحكم الذي أفاده الحديث السابق، وهو جواز المسح على الجبيرة أو على العصابة. قلنا الإنسان إذا كان عنده جرح وهذا الجرح يتضرر بالماء فإنه يكفيه أن يمسح عليه، وصفة المسح أن يأخذ الماء، يعني يبل يده بالماء ثم ينفضه ويمسح على الجرح، يعني ما ينقل الماء إلى الجرح وإنما ينفضه من يده ثم يمسح عليه. فإن كان على الجرح دواء فإنه يمسح على الدواء، فإن كان على الدواء عصابة أي رباط فإنه يمسح على العصابة، فإن كان على العصابة جبيرة فإنه يمسح على الجبيرة. هذا المسح من أين أخذناه؟ أخذناه من هذه النصوص التي يقوي بعضها بعضا، وأخذناه أيضا قياسا على المسح على العمامة والمسح على الخفين والجوربين. وبالأمس مر معنا أن ثمة فروقا بين المسح على الجبيرة أو العصابة والمسح على الجوربين أو العمامة. أول هذه الفروق أن المسح على الجبيرة أو العصابة ليس موقوتا بحد معين، وإنما يستمر إلى أن يزول العذر. أما المسح على الجوارب والعمامة فإنه موقوت به بمدة عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. ثم الفرق الثاني أن العمامة أو الجوربين يشترط لبسهما على طهارة، أما هذا فلا يشترط وضعه على طهارة لأنه يكون طارئا ولمواجهة ضرورة. ثم الفرق الثالث أن الجبيرة أو العصابة يمسح عليها كلها، أما الخف أو العمامة فإنه يكتفى بالمسح على بعضها. هناك في الخف السنة قلنا أن يمسح على ظاهره ولا يمسح على الباطن، وهنا وقلنا يكره تتبع غضونه. وهنا أيضا في العمامة ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته وأكمل على العمامة، ما أكمل على العمامة كلها بحيث أنه تتبع جوانبها وأعلاها، لا، وإنما مسح كيفما اتفق. أما الجبيرة هاهنا فإنه يمسح عليها كلها. ثم الفرق الرابع بأن المسح على الخفين وعلى العمامة رخصة، أما هاهنا فالمسح على الجبيرة أو العصابة أو على الدواء تقدم معنا الكلام في أنه تارة يكون عزيمة بحيث لو غسل يأثم لأنه يعرض نفسه للهلاك، كما في قصة هذا الرجل رضي الله عنه، فإنه اغتسل فمات. مثلا لو أن إنسانا أصابه حريق عافانا الله وإياكم، ربما لو أنه غسله بالماء يؤدي ذلك إلى تلف العضو تماما. فلذلك المسح على الخفين وعلى العمامة رخصة، أما هاهنا فتارة يكون عزيمة وتارة يكون رخصة. وهذا الحديث أيضا يدل على أن من الرحمة بالأمة الإنكار على من يتكلم بغير علم، بمعنى أننا نعتقد أنه لا أحد من الناس أرحم من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ طيب، ومع ذلك دعا على أولئك الذين أفتوا بغير علم، قال قتلوه، قتلهم الله، انتبهتم؟ قتلهم الله، دعا عليهم، فشدة الإنكار على المتكلمين في الدين بغير علم هي من الرحمة بالأمة. وإلا لو أن الإنسان جامل، يعني سمع من يتكلم بغير علم فسكت عنه أو لاطفه، يكون في ذلك غش للأمة، خاصة في زماننا الذي صار الكلام في الدين فيه يعني شيئا مباحا لكل من هب ودرج. وبعض الناس قد يتزيى بزي معين ويأخذ وضعا معينا، فيظن عامة الناس بأنه صاحب علم وهو ليس من العلم في قبيل أو دبير، بل بعضهم ما يستطيع أن يقيم لسانه بآية من كتاب الله، ومع ذلك يتصدى للأمور العظام. فمثل هذا لا بد من تشديد النكير عليه وفضح جهله، لئلا نكون مساهمين في التغرير بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا تجدونه أيضا لما سمع ابن عباس بأن نوفا البكالي يقول بأن موسى المذكور في سورة الكهف ليس موسى بني إسرائيل، قال كذب عدو الله، كذب عدو الله، فوصفه بهذا الوصف الشديد من أجل أن يمنع الناس من أن يقولوا في كتاب الله ما لا يعلمون. نعم. من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا الصلاة الواحدة ولا يصلي الأخرى حتى يتيمم. الحافظ رحمه الله قال هذا الحديث رواه الدارقطني بسند ضعيف جدا، لأنه من رواية الحسن بن عمارة وهو متروك، الحسن بن عمارة متروك. و هذا الذي ورد في هذا الحديث قول ابن عباس من السنة، من السنة، إذا قال الصحابي من السنة معنى ذلك أن كلامه هذا ليس من اجتهاده، وإنما هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل أنس رضي الله عنه ما بال المسافر إذا صلى ركعتين فإذا صلى خلف مقيم أتم، فقال هي السنة، هي السنة. وكذلك أنس رضي الله عنه صلى على رجل فوقف عند رأسه، على جنازة رجل فوقف عند رأسه، ثم صلى على جنازة امرأة فوقف عند وسطها، فلما سئل قال هي السنة. فإذا قال الصحابي هي السنة معنى ذلك أني سمعت ذلك أو رأيت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاهنا ابن عباس رضي الله عنهما يقرر بأن التيمم لا يجزي إلا عن فريضة واحدة، وهذا الذي قال به الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، قالوا يتيمم يحدث تيمما لكل صلاة. لما؟ قالوا لأن التيمم لم يرفع الحدث، الحدث باق، وإنما هو بالتيمم يستبيح الممنوع، هذه واحدة. ثم ثانيا قالوا لأن الله فرض عليه طلب الماء لكل وقت، قال فلم تجدوا ماء. وإن كان هذا الكلام يعني ليس بالقوي، لماذا؟ لأن صاحب الجرح مثلا الذي لا يستطيع أن يغتسل، إنسان في جسده كل ما يستطيع أن يتيمم، ما يستطيع أن يتوضأ، إنسان في جسده جروح وقروح أو كسور ما يستطيع أن يتوضأ، وقد قيل له بأنك ستمكث في الجبائر أو ستمكث في العصائب الشهر مثلا أو الشهرين، فمثل هذا ما نقول في حقه بأنه سيطلب الماء، هذا عذره باق. لذلك تبقى الحجة الأولى وهي أن التيمم لا يرفع حدثا وإنما يستباح به الممنوع. ما الدليل على أنه لا يرفع حدثا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه، أي نعم، سماه جنبا. قال لعمرو بن العاص: أصليت بأصحابك جنبا؟ وهنا قال: فليتق الله وليمسه بشرته، يعني سواء حصل حدث أو لم يحدث إذا وجدت الماء وجب عليك استعماله. واضح أيها الناس؟ فلذلك الذي عليه جمهور العلماء بأنه لا بد من إحداث تيمم لكل فريضة. والإمام مالك رحمه الله لا يفرق بين الصلاتين المشتركتين وغيرهما، ولا يفرق بين الصلاتين المجموعتين وغيرهما، يعني حتى لو أردت أن تجمع لكونك مسافرا تجمع بين الظهرين، أو تريد أن تجمع بين العشاءين تتوضأ لكل واحدة. واضح أيها الناس؟ تتوضأ للأولى وتتوضأ للثانية، أو كنت ستجمع لمرض أيضا تتوضأ للأولى وللثانية، وتصلي بذاك التيمم ما اتصل بالفريضة من نافلة. يعني أنت تيممت لصلاة الصبح تصلي بذاك التيمم النافلة التي قبل الصبح، أو تيممت لصلاة العشاء فإنك تصلي بها ما اتصل بذلك من نافلة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يقول بهذا، بل يقول بأن التيمم بدل عن الطهارة المائية، والبدل يأخذ حكم المبدل منه، فإذا لم يحصل حدث جاز لك أن تصلي بالتيمم إلى ما شاء الله. يعني نحن نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح بوضوء واحد خمس صلوات. أبو حنيفة يقول لو أن الإنسان تيمم ما حصل حدث، يعني زي الزول الصائم يا أخواننا في رمضان قد يتطهر لصلاة الصبح ويصلي بهذا الوضوء صلاة المغرب، يحصل هذا. فكذلك إذا تيمم ما حصل منه شيء، لا نام ولا بال، فيجوز له أن يصلي بهذا التيمم إلى ما شاء الله. طيب، من ناحية الأحوط نأخذ بقول الجمهور رحمهم الله فنقول المتيمم يحدث طهارة لكل صلاة ولا يصلي بالتيمم الواحد فرضين، والعلم عند الله. طيب، بذلك أيها الإخوان نكون قد انتهينا من الكلام عن أحكام الطهارة الترابية. وخلاصة ما ذكر في هذا الباب أيها الكرام أن التيمم ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع، وأن التيمم وعند العجز عن الوصول إليه، وعند الخوف من حدوث مرض باستعمال الماء، وعند الخوف من زيادة المرض باستعمال الماء، وعند الخوف من تأخر البرء، ونعني بالخوف ها هنا غلبة الظن، غلبة الظن. هذا في القرآن تجدونه كثيرا، الله عز وجل قال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، أي غلب على ظنه. وقال: واللاتي تخافون نشوزهن، وقال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. الخوف في هذه المواضع كلها معناه غلبت الظن. فمن غلب على ظنه أن الماء يحدث له مرضا أو يزيد في مرضه أو يؤخر برأه فإنه يجوز له أن يتيمم. قال الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وعرفنا بأن التيمم أيها الإخوان عنده أركان خمسة، وهي النية والقصد إلى الصعيد. عرفنا بأن الصعيد الطيب معناه الطاهر ليس المنبت، فيجوز لك أن تتيمم بالتراب، يجوز لك أن تتيمم بالرمل، ويجوز لك أن تتيمم بالحصباء الخرصانة، ويجوز لك أن تتيمم كذلك بالحشائش التي على الأرض، ويجوز لك أيضا أن تتيمم على الجدار إن كان من تراب أو إذا كان قد علاه غبار، واضح؟ ويجوز لك أن تتيمم على الحجارة الباقية على أصل خلقتها. ثم الفرض الثالث الضربة الأولى، ثم الفرض الرابع أن تمسح وجهك وكفيك، ثم الفرض الخامس الموالاة. الموالاة أن تأتي بهذه الأفعال متوالية. وأما سننه فالضربة الثانية، والسنة الثانية أن تمسح اليدين إلى المرفقين، والسنة الثالثة هي الترتيب. وأما فضائله فالتسمية، تسمية في أوله مثل ما تسمي في أول وضوئك وفي أول غسلك، فكذلك تسمي في أول تيممك. ثم من الفضائل أيضا بأن الإنسان يبدأ بمسح ظاهر يمناه بباطنه يسرى، ويمضي بها إلى المرفق، ثم يرجع بالباطن على الباطن، ويمسح بالإبهام على الإبهام، ويفعل بيده اليسرى مثل ما فعل به اليمنى. والتيمم أيها الإخوان شرطه اتصاله بما تيمم له. فإنسان ما يتيمم للظهر من الآن، لا، وإنما لابد أن يكون بعد دخول وقتها. ومبطلات التيمم هي مبطلات الوضوء، ويزيد على ذلك بأن من مبطلات التيمم وجود الماء. وهناك فاتني أيها الإخوة الكرام في الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبائر، بأن المسح على الجبائر يكون من الحدثين الأصغر والأكبر، أما المسح على الخفين فلا يكون إلا من الأصغر، صح ولا لا؟ لأن هناك في الحدث الأكبر إنسان يغتسل، هل يصح أن يمسح على خفيه؟ لا، وإنما يجب عليه نزعهما وغسل رجليه، لأنه قد مر معنا حديث صفوان بن عسال عليه من الله الرضوان، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، لكن من بول ونوم وغائط، أي لا من بول ونوم وغائط. فالمسح على الخفين على الجوربين على العمامة مقيد بأن يكون من حدث أصغر، أما المسح على العصائب والجبائر فإنه يكون من الأصغر والأكبر. طيب، لو أن الجبيرة تعدت موضع الكسر، يعني مثلا أحيانا بعض الناس قد يكسر في زنده ها هنا كما مر معنا حديث علي بالأمس، فالطبيب يضع له جبيرة ربما تمتد إلى نصف الساعد، فالعلماء رحمهم الله قالوا يمسح عليها كلها، لأن ذلك مما تقتضيه ضرورة الشد، ضرورة الشد، يعني ما يمكن الطبيب يعمل لك جبس 5 سنتي مثلا أو 10 سنتي، لا بل لا بد أن يزيد. ففي هذه الحالة يمسح على موضع على الجبيرة التي على موضع الكسر وعلى ما زاد أيضا، لأن هذا مما تقتضيه ضرورة الشد. هذا كله أيها الإخوان راجع إلى الأصل أن شريعتنا سمحة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. حنيفية في العقائد، سمحة في الشرائع. وقال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بعد ذلك ينتقل الحافظ رحمه الله إلى الكلام عن الحيض وما يتعلق به من الأحكام، لكن نقف عند هذا الحد إن شاء الله.